بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في باب آداب القاضي: ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. قال رحمه الله: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضر سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإنك لقضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن القاضي لا يجوز له أن يقبل الرشوة وكذلك أيضا الهدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة أو خصومة، لأنه إذا كان له خصومة أو حكومة فهذه الهدية بمثابة الرشوة، فهي فقد تكون سببا لميله في الحكم، لأن النفوس جبلت على الإحسان والميل إلى من أحسن إليها. ولهذا من باب التورع قال العلماء: إن القاضي يكره له أن يباشر البيع والشراء بنفسه، يكره له أن يباشر البيع والشراء بنفسه إلا بوكيل لا يعرف به، لأنه إذا كان الوكيل أيضا يعرف فهذا كالقاضي، فيوكل شخصا لا يعرف حتى لا تحصل المحاباة، لأن محاباة القاضي أيضا هي بمثابة الهدية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. يستحب للقاضي أن لا يحكم يعني في القضية إلا بحضرة الشهود لأمرين: الأمر الأول أن الشهود هم سبب الحكم وهم وسيلة الوصول إلى الحكم، والأمر الثاني أن الشهود قد تكون عندهم من الإحاطة بالقضية ما ليس عند القاضي، فربما أن القاضي غفل عن بعض الأمور المتعلقة بالقضية فينبهه الشهود على ذلك، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. فإذا قدر أن القاضي قد أحاط بالقضية وتصورها، يعني أحاط بها إحاطة تامة وضبطها، فلا حاجة إلى حضور الشهود. لكن لو قدر أنه يخشى أن ينسى شيئا من القيود أو الأمور المتعلقة بالقضية فإنهم يحضرون للسببين المذكورين. قال رحمه الله: ولا ينفذ حكمه لنفسه، لأنه متهم بمحاباة نفسه، فلو حصل نزاع بين القاضي وبين شخص آخر وقال القاضي أحكم في المسألة أو أتحاكم إلى نفسي فإن هذا لا يصح، اللهم إلا إذا قدر أن هناك مسألة خاصة بين القاضي وبين غيره وقال خصمه أجعلك حكما لثقته في هذا القاضي وعدالته فلا حرج. أما في القضايا العامة التي ترفع إلى ولي الأمر وما أشبه ذلك فلا ينفذ حكمه لنفسه، لأن الإنسان سوف يحابي نفسه. قال: ولا لمن لا تقبل شهادته له كأصوله وفروعه. الذي لا تقبل شهادته له لا ينفذ حكمه عليه، وذلك للتهمة، لأنه متهم بالمحاباة، فلا يحكم مثلا في قضية فيها أبوه أو فيها ولده أو زوجه أو نحو ذلك، لأنه قد يحابي. وعلم من قوله ولا لمن لا تقبل شهادته له أن من تقبل شهادته له ينفذ حكمه، أن من تقبل شهادته له فإن حكمه نافذ، وهو والأمر ظاهر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. طيب، هل ينفذ حكمه على عدوه؟ الجواب لا ينفذ للتهمة. إذن كل حكم يكون القاضي فيه متهما فلا ينفذ حكمه، سواء كان ذلك لقرابة وصداقة أو عداوة أم عداوة، فلا ينفذ حكمه لأصوله وفروعه ولا لمن تخشى محاباته أو يخشى الجور عليه كالعدو. وحينئذ إذا قدر أن القاضي عرضت له حكومة فيها أحد أقاربه فإنه يحيل القضية على قاض آخر، يعني يحيل القضية على قاض آخر كما سيأتينا في أنه لا يحكم بعلمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، هل يجوز هنا مسألة، هل يجوز نقض حكم الحاكم أو القاضي؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كان القاضي أهلا للقضاء فإنه لا ينقض حكمه، هذا من حيث الأصل. إذا كان القاضي أهلا للقضاء فإنه لا ينقض حكمه. وأما إذا كان القاضي غير أهل للقضاء فإنه ابتداء لا يجوز أن يولى، لا يجوز أن يولى. هذه المهمة وهذه المسألة. لكن متى كان صالحا للقضاء فالأصل أنه لا يجوز نقض حكمه إلا في مسائل. المسألة الأولى أن يخالف نص كتاب، والثانية أو سنة، والثالثة أن يخالف الإجماع القطعي، الرابعة أن يحكم بخلاف ما يعتقد. إذن لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده، فحينئذ يلزمه نقضه. والناقض له هو إن كان على رأس العمل، وإلا فمن يتولى الأمر بعده. فإذا خالف نص كتاب، كما لو جعل إرث الذكر والأنثى على حد سواء، كذلك أيضا خالف نص سنة، كما لو قتل مسلما بكافر قصاصا، لو قتل مسلما بكافر قصاصا، أما حدا فهذا جائز، لكن أن يقتله قصاصا. أو حكم بأن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أسوة الغرماء، نقول هذا مخالف للسنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أو خالف إجماعا قطعيا، فإذا خالف إجماعا قطعيا فحينئذ أيضا ينقض حكمه. أو ما يعتقده، بأن كان يعتقد حكما فحكم بخلاف ما يعتقد. إذن هذه أربع مسائل يجوز بل يجب فيها نقض حكم الحاكم: إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع قطعي أو حكم بخلاف ما يعتقد. يقول المؤلف رحمه الله: ومن ادعى على غير برزة لم تحضر، ويجوز لم تحضر، وأمرت بالتوكيد. من ادعى على غير برزة، والبرزة من البروز وهو الظهور، وهي المرأة التي تظهر للرجال وتخالط الرجال وتتعامل مع الرجال. إذا ادعى على غير برزة، يعني على امرأة لا تبرز ولا تظهر، وذلك أن النساء قسمان، منهن من تكون برزة تظهر في الأسواق وتتعامل مع الرجال بيعا وشراء ونحوه، والقسم الثاني من تكون برزة في خدرها لا تخرج من بيتها. فإذا ادعى على غير برزة، يعني التي لم تعتد الظهور والبروز والخروج لم تحضر، يعني لم يأمر الحاكم بإحضارها، وأمرت بالتوكيل، فيقال لها وكلي فتوكل من تشاء، وإن لزمها يمين إلى آخره. واستفدنا من قول المؤلف رحمه الله وأمرت بالتوكيل أنه يجوز التوكيل في المخاصمة والمحاكمة، أنه يجوز التوكيل في المخاصمة والمحاكمة، وهي ما يعرف في وقتنا الحاضر بالمحاماة. ولكن ما حكم الدخول في المحاماة؟ هل يجوز الدخول في المحاماة أو لا؟ الجواب: الدخول في المحاماة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم المحامي أو الداخل في هذه القضية أن صاحب القضية ظالم، فلا يجوز له الدخول في القضية حتى لو قدر أنه يتمكن من، نعم، فلا يجوز له الدخول في هذه القضية، لأنه يعين هذا الظالم على ظلمه. وبعض المحامين قد يكون عنده معرفة بالأنظمة، وقد يجد ثغرات، وقد يجد أمورا يتمكن بها من جعل هذا الظالم مظلوما والمظلوم ظالما. إذا متى علم المحامي أن هذا الذي وكله في هذه القضية أنه مبطل وأنه ظالم، فلا يجوز له الدخول في هذه القضية، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحال الثانية أن يعلم المحامي أن صاحب القضية مظلوم، أنه مظلوم، فالدخول جائز، بل قد يكون واجبا، بمعنى أنه لو لم يدخل في هذه القضية لضاع على صاحب الحق حقه. والحال الثالثة أن يجهل الأمر، أن يجهل الأمر، بمعنى أن تقدم له قضية ويجهل هل صاحب هذه القضية هل هو ظالم أو مظلوم، فالأصل جواز الدخول، لكن متى تبين له أن صاحب الدعوى مبطل وجب عليه الكف والانتهاء. يعني لو أنه تقبل هذه القضية وفي أثناء مراجعته ومطالعته للقضية تبين أن هذا صاحب القضية أنه مبطل، وأنه يريد أكل المال بالباطل، أو يريد منع الناس من حقوقهم، فلا يجوز له الدخول. إذن المحامي بالنسبة للقضايا لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث: أن يكون صاحب القضية ظالما فيحرم، والثاني أن يكون مظلوما فيجوز بل قد يجب في بعض الأحوال، والثالث أن يجهل الحال فيجوز الدخول ما لم يتبين له أن صاحب القضية مبطل. يقول المؤلف رحمه الله: لم تحضر وأمرت بالتوكيل. يعني هذه البرزة التي هذه غير البرزة. قال: وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها. إن لزمها يمين أرسل من يحلفها. فلو فرض مثلا أن شخصا ادعى عليها، قال: أدعي أن في ذمة فلانة لي كذا وكذا، فقال القاضي لهذا المدعي: ألك بينة؟ قال: لا. حينئذ تتوجه اليمين إلى المدعى عليه، وهي هذه المرأة غير البرزة، فيرسل الحاكم من يحلفها، فيبعث شاهدين لتحلف بحضرتهما. يقول المؤلف رحمه الله: وكذا المريض، يعني أنه لا يلزم بالحضور ويؤمر بالتوكيل، فإذا وجبت عليه يمين أرسل الحاكم من يحلفه. إذن كل من تعذر حضوره إلى مجلس القضاء، فإنه يؤمر بالتوكيل، فإن توجهت إليه اليمين أرسل الحاكم من يحلفه، كالمرأة الغير البرزة والمريض ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله القائم على رئيس مجلس الإدارة مثلا أو ما يفوضه يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة يقوم مقام الشركاء. فلو فرض دعوة بين شركتين هذه تدعي وهذه تدعي أو من وكل إليه الأمر بالشركة يعني الشركة مثلا ألف تدعي على شركة باء فالشركة باء من الذي يعني يحامي عنها أو يدعي عنها هو الذي يتولى الحلف. ثم قال المؤلف رحمه الله باب طريق الحكم وصفته. الحكم في اللغة بمعنى المنع ومنه سمي القاضي حاكما لأنه يمنع الظالم من ظلمه. وأما شرعا فالحكم كما سبق هو الفصل في الخصومات والحكومات هذا الحكم. يقول المؤلف رحمه الله إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق بالدعوى قدم. فإذا حضر إلى القاضي خصمان فإنه يجلسهما بين يديه ولا يميز أحدهما عن الآخر ثم يقول لهما أيكما المدعي لأن هذا السؤال ليس فيه تخصيص لأحدهما دون الآخر لأنه لا يعلم المدعي من المدعي عليه. فإن سكت يعني القاضي حتى يبدأ يعني لم يقل أيكم المدعي جلس فتقدم أحدهما بالدعوة فإنه يقدمه. ولهذا قال فمن سبق بالدعوة قدمه يعني يقدمه الحاكم على خصمه. وإن تداعيا معا أقرع بينهما هذه هي صف طريق الحكم. إذن متى حضر إلى الخصمان أجلسهما أمامه بين يديه فإن شاء القاضي سأل عن المدعي أيكما المدعي وإن شاء سكت حتى يبدأ يعني من أحد الخصمين فمن سبق بالدعوى قدمه فيقول مثلا أحدهما أنا أدعي أن في ذمة فلان لي كذا أو أدعي أنه قد اشترى أنه قد باع علي كذا ولم أقبض ونحو ذلك. قال أهل العلم ولا تسمع دعوى مقلوبة كما لو قال أدعي على فلان أنه يدعي علي كذا وكذا أدعي على فلان أنه يدعي علي كذا وكذا أفهمتم؟ يعني لو كنت مثلا أطلب زيدا 100,000 ريال فيأتي زيد ويقول أدعي أنه يدعي علي أني أطلبه كذا وكذا هذه تسمى دعوى مقلوبة. فالمشهور من المذهب أنها لا تسمع لأن الأصل أن الدعوة تكون من المدعي لا من المدعى عليه. يقول المؤلف رحمه الله فمن سبق بالدعوى قدمه يعني الحاكم على خصمه. فلو قال خصمه أنا المدعي لم يلتفت إليه ويقال له أجب خصمك على دعوة ثم ادعي ما شئت. يقول المؤلف رحمه الله فإن أقر له حكم له عليه. وهذا الأمر واضح وهو من النوادر يعني أن يأتي الخصمان إلى القاضي فيقول أحدهما أدعي أن في ذمة خصمي لي 100,000 ريال فيقول الخصم أقر بذلك. نقول هذه في الواقع نادرة لأنه لو كان مقرا لم يحتاج أن يأتي إلى القضاء لكن المؤلف رحمه الله ذكرها تمهيدا أو ربما أيضا أن يكون منكرا في أول الأمر فإذا حضر مجلس الحكم راجع نفسه. قد يكون مثلا يقول أنا أطلبك 10,000 ريال فتنكر فإذا أتينا عند القاضي فربما أن هذا المدعى عليه ربما أنه يراجع نفسه ويتقي الله عز وجل ويقر. قال وإن أنكر، وإن أنكر من هو المنكر؟ المدعى عليه، بأن قال في ذمتي في ذمة فلان لي كذا وكذا، فأنكر. قال المدعي، يعني قال الحاكم المدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. وقوله إن شئت، علم منه أن ذلك ليس على سبيل الإلزام، ووجهه أن المدعي إذا سكت ترك ولم يطالب بشيء، فلا يلزمه الحاكم أن يأتي بالبينة. واضح؟ فمثلا قلت في ذمتي لفلان كذا وكذا، فأنكر المدعى عليه، فيقول القاضي لي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. لماذا يقول إن شئت ولا يلزمني؟ لأني لو تركت القضية من الأصل فلا شيء علي، لأن المدعي من إذا سكت تريد. يقول قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها، يعني المدعي أحضر البينة، سمعها، من سمع الضمير يعود على القاضي، وحكم بها، سمعها، قال أهل العلم ويحرم ترديدها وانتهارها وتعنتها، يحرم على القاضي ترديد البينة وانتهارها وتعنتها، يعني بحيث أنه يحاول أن يجد زلة على هذه البينة، فإذا أتى الشهود مثلا ينتهرهم، تعال أجلس قم، ويحاول ينتهر، أعد ماذا قلت، أنت قلت بالأول كذا، لماذا تقول كذا، لأن هذا سبب لإعراض الشهود عن الشهادة، وإذا أعرض الشهود عن الشهادة لم يثبت الحكم وضاعت الحقوق. ولهذا قال العلماء حرم ترديدها، يعني تأتي اليوم يقول تعال غدا أيضا اشهد بعد غد، وانتهارها يرفع صوته، وتعنتها يعني أن يطلب زلة هذه البينة. قال وحكم بها، وحكم بها ولا يحكم بعلمه إلى آخره. إذن متى حضر إليه الخصمان، الآن طريق الحكم، إذا حضر خصمان عند القاضي فهو بالخيار، فإن شاء سألهما أيكما المدعي، وإن شاء سكت حتى يبدأ، فمن بدأ قدمه. فإذا ادعى أحدهما على الآخر بأن قال أدعي أن في ذمة فلان لي كذا وكذا، سأل القاضي المدعى عليه وقال هل تقر أو لا، فإن أقر حكم له عليه، وإن أنكر بأن قال ليس في ذمتي له شيء، رجع القاضي إلى من؟ إلى المدعي، وقال ألك بينة؟ ألك بينة؟ أو يقول إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. فإذا أحضر البينة سمعها، والمراد بقوله فأحضرها عن شفعين أحضرها، يعني البينة التي تكون عدلا، البينة أن يكون الشهود عدولا لا أي بينة. يقول سمعها وحكم بها، حكم بها يعني حكم بمقتضى البينة إذا اتضح الأمر، ولا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه، يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه. فلو تقدم إليه خصمان يتداعيان وهو يعلم أن الحق مع أحدهما، يعلم أن الحق مع أحدهما دون الآخر، فإنه لا يجوز أن يحكم بعلمه. لماذا؟ قالوا لأن تجويز حكم القاضي بعلمه يفضي إلى التهمة، وأنه يحكم بما تشتهي نفسه، وهو مدعاة إلى الفساد، فلذلك لا يجوز أن يحكم بعلمه. وعلى هذا قالوا متى كان القاضي يعلم أن الحق في القضية مع أحد الخصمين وجب عليه أن يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون هو فيها شاهدا. مثاله: أنا قاضي تقدم إلي خصمان وأعلم أن زيدا هو المحق وأن عمرا هو المبطل، لا يجوز أن أحكم وأقول حكمت لزيد على عمر لأني متهم. ماذا أصنع؟ أحيل القضية، نقول أحيلكم على القاضي فلان أو فلان، وأنا أشهد، أكون شاهدا، فأخرج من من من مما يتعلق بي الحكم والقضاء. إذن لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، أن يحكم بعلمه. واستثنى الفقهاء رحمهم الله من منع القاضي أو من تحريم قضاء القاضي بعلمه، استثنوا من ذلك مسائل ثلاث. المسألة الأولى عدالة الشهود، عدالة البينة وجرحها، عدالة البينة وجرحها. فإذا كان القاضي يعلم أن الشهود ليسوا عدولا أو أن فيهم جرحا، فحينئذ له أن يحكم بعلمه ويقول لا أقبل شهادة فلان، لا أقبل شهادة فلان. وإنما أجاز ذلك، قالوا لأن هذا ليس حكما مباشرا، وإنما هو حكم بسبب الحكم، وإنما هو حكم بسبب الحكم، لأن الشهود سبب للحكم. والمسألة الثانية مما استثنوه ما علمه في مجلس الحكم، ما علمه القاضي في مجلس الحكم. فلو فرض أن القاضي في مجلس الحكم أن أحد الخصمين أقر بأمر ثم أنكر، فيجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، يقول ألم تقل كذا قبل قليل، ألم تقر بأنك قد أخذت منه مالا ونحو ذلك، فيجوز أن يحكم بعلمه في هذه الحال. والمسألة الثالثة إذا كان الأمر قد استفاض واشتهر، لأن الاستفاضة من أعظم البينات، فلو تداعي على عقار وقد استفاض الأمر أن هذا العقار لفلان وليس لفلان، مشهور في البلد، فيجوز أن يحكم، لأنه في الواقع هو لم يحكم بعلمه وإنما حكم بالاستفاضة، وإنما حكم بالاستفاضة. إذن الأصل أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه لأنه متهم، إلا في هذه المسائل الثلاث: أولا عدالة الشهود وجرحهم، وثانيا ما علمه في مجلس الحكم، وثالثا إذا كان الأمر قد استفاض واشتهر. ثم قال المؤلف رحمه الله ها؟ ليس بعلمه، ليس مبنيا على بينة. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، على خصمه على صفة جوابه. وإن قال المدعي ما لي بينة، اعلم أن هناك فرقا بين أن يقول ما لي بينة وبين أن يقول لا أعلم لي بينة. فإذا قال ما لي بينة ثم أحضرها لم تسمع، وإن قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها سمعت. هذا هو المشهور من المذهب، لأنه إذا قال ما لي بينة ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها، كيف تقول ما لي بينة ثم تحضر بينة؟ أما لو قال لا أعلم لي بينة ثم أحضر البينة سمعت. فهناك فرق بين ما لي بينة وبين لا أعلم لي بينة كما سيأتي. يقول وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، على صفة جوابه المدعي وليس على صفة الدعوة. فمثلا لو قال أدعي أن في ذمتي، قال المدعي أدعي أن في ذمتي زيد لي 100,000 ريال، 100,000 ريال، المدعي عليه ينكر ذلك، كيف يحلف؟ نقول يحلف على صفة جوابه. فلو قال المدعي عليه ليس في ذمته لي سوى 10,000 ريال، فحينئذ إذا أراد أن يحلف لا يقول والله ليس في ذمتي له 100,000 ريال، وإنما يقول والله ليس في ذمتي له إلا 10,000، فيحلف على صفة جوابه هو لا على صفة دعوة المدعي. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله على صفة جوابه، يعني لا على صفة الدعوة. والمثال قال مثلا المدعي أدعي أن في ذمتي لفلان 100,000 ريال، فقال المدعي عليه ليس في ذمتي له سوى 10,000. إذا أراد أن يحلف لا يقول والله ليس في ذمتي له 100,000 ريال، وإنما يقول والله، ماذا قال؟ 10,000. والله ليس في ذمتي له سوى 10,000. يقول فإن سأل إحلافه أحلفه وخل سبيله. فإن سأل، الضمير يعود على المدعي، بأن قال المدعي للقاضي حلف حلف، يعني مثل قال في ذمة زيد لي 100,000 ريال، قال قال القاضي المدعي ألك بينة؟ قال لا. فسأل القاضي المدعي عليه فقال ليس في ذمتي له شيء، هل يحلف أو لا؟ يقول فإن سأل فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. فلو قال المدعي حلفه فقال المدعي عليه والله ليس في ذمتي له سوى 50,000، يقول ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني قبل سؤال المدعي القاضي تحليفه. فلو أن المدعي ادعى قال في ذمتي فلان لي كذا وكذا، فقال المدعي والله ليس في ذمتي له سوى 10,000، هذه اليمين لا تعتبر. متى تعتبر اليمين؟ بعد سؤال القاضي إحلافه، لأن الحق في اليمين لمن؟ الحق في اليمين للمدعي. وإذا كان الحق له فلا يستوفى قبل طلبه. وإن نكل، وإن نكل، نكل بمعنى امتنع، وإن نكل يعني امتنع المدعى عليه من اليمين، فقال له القاضي احلف، قال لا أحلف، قضي عليه بالنكول، يعني حكم عليه. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان صادقا فإن اليمين لا تضره، فكونه يمتنع من اليمين دليل على أنه مبطل، أنه مبطل. ولهذا قال وإن نكل قضي عليه، يعني بالنقول. فيقول القاضي للمدعى عليه إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنقول، فإن لم يحلف قضى عليه. واضح القضية الآن؟ طيب، قال فإن حلف المنكر، حلف المنكر خلى سبيله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا طلب اليمين، طلب الحاكم يمينه بعد سؤال المدعي حلف، فإذا حلف برئ. لكن يقول المؤلف رحمه الله فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. الصورة الآن، إنسان ادعى، زيد ادعى على عمرو، زيد ادعى على عمرو فقال في ذمة عمرو لي 100,000 ريال، قال القاضي له ألك بينة؟ قال لا. ألك بينة؟ قال لا. حينئذ قال القاضي للمنكر ما تقول؟ قال ليس في ذمتي له سوى 10,000 مثلا. فحينئذ يطلب المدعي، يسأل المدعي القاضي أن يحلف، قال حلفه، حلف، فيحلف على صفة جوابه. فيقول القاضي للمدعي إن حلفت خليت سبيلك، وإن لم تحلف حكمت عليك، يعني قضيت عليك بالنكول. فإذا قدرنا أنه حلف فيخلى سبيله، بعد أن خلى القاضي سبيله جاء المدعي أو أحضر المدعي بينة، أحضر المدعي بينة، يقول المؤلف حكم بها، يعني القاضي، ولم تكن اليمين مزيلة للحق، لأن اليمين، لأن البينة أقوى من اليمين. ولكن هذا، لاحظ أخوان، هذا ما لم يقل المدعي ما لي بينة، فإن قال ما لي بينة لم تسمع لأنه مكذب لها، هذا هو المشهور من المذهب. فعلى هذا المدعي إذا لم تكن له بينة يقول لا أعلم لي بينة. فعندنا عبارتان، إذا قال المدعي ما لي بينة ثم أحضرها لم تسمع لأنه مكذب لها، كيف تقول ما لي بينة ثم تحضر بينة؟ هذا تناقض. أما لو قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها فإنها تسمع ويحكم بها، لأنه قد يكون المدعي نسي البينة، قد يكون المدعي ناسيا للبينة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنها تسمع في الحالين، لأن كثيرا من العامة لا يفرقون بين قولهم ما لي بينة أو لا أعلم لي بينة، وهذا القول أصح، أن المدعي إذا نفى البينة ثم أحضرها فإنها تسمع ويحكم القاضي بها، سواء قال ما لي بينة أو قال لا أعلم لي بينة، لأن عامة الناس لا يفرقون بين قول ما لي وبين قوله لا أعلم. لكن لو قدر أن المدعي عالم بالنحو ويعرف اللغة والفرق بين ما لي وبين لا أعلم، حينئذ لا تسمع. لكن غالب الناس أو العوام لا يفرقون بين هذا وبين هذا. إذن هذه خلاصة طريق الحكم وصفته. وقوله رحمه الله فإن لم يحلف قضي عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في أصل المسألة أن المدعى عليه إذا وجهت إليه اليمين ونكل فإن اليمين ترد على المدعي. قالوا لأن المدعى عليه لما امتنع عن اليمين قوي جانب المدعي، واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق. فعلى هذا يقولون متى امتنع المدعى عليه من اليمين فإن اليمين ترد على المدعي مطلقا، وهذا مذهب مالك والشافعي. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، والأمر الثاني أن المدعى عليه لما امتنع من اليمين قوي جانب المدعي. كيف قوي جانبه؟ نقول لأن امتناع المدعى عليه من اليمين دليل على أنه مبطل، فهذا يرجح كفة من المدعي، واليمين تكون في جانب أقوى المتدعيين، فبناء على هذا ترد اليمين على المدعي مطلقا. والقول الثالث أن اليمين ترد على المدعي إذا كان يحيط بالشيء، ومثلوا لذلك بما إذا ادعى إنسان على ورثة ميت، جاء شخص بعدما مات مورثهم وقال أدعي أن في ذمة مورثكم لي كذا وكذا، فقالوا نحن نجهل لا نعلم، فقال أنا أعلم وأحيط بذلك، فحينئذ يحلفه الحاكم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن اليمين ترد على المدعي بعد نكول المدعى عليه إذا كان المدعي يحيط بالشيء ويعرف الشيء، فحينئذ ترد اليمين عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله أي خالف المذهب في مسألة ما لي بينة، نعم، لأن المذهب أنه في قوله ولم تكن اليمين مزيلة للحق هذا ظاهره الإطلاق، والمذهب ما لم يقل ما لي بينة، فإن قال ما لي بينة ثم أحضرها لم تسمع لأنه مكذب لها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا تصح الدعوة إلا محررة، لا تصح الدعوة إلا محررة. ومعنى محررة أن يذكر كل وصف يختلف الحكم به، بأن يذكر الشروط والأوصاف والجنس والنوع والقدر إلى غير ذلك. إذن لا تصح الدعوة إلا محررة. وتحرير الدعوة أن يذكر كل وصف يختلف الحكم به، أن يذكر كل وصف يختلف الحكم به، فيذكر الشروط والأركان والأوصاف والجنس والنوع والقدر. لماذا؟ نقول: لأن الحكم مرتب على الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، بنحو ما أسمع. إذن لابد في الدعوة من تحريرها. فلا يصح مثلا أدعي أن في ذمته لي مئة ألف. طيب مئة ألف ماذا؟ دولارات، ريالات، ذهب؟ لابد. أو أدعي أن في ذمته لي 100 كيلو من الذهب. طيب نوع الذهب، جنسه؟ أو آصع من البر، نوع البر وجنسه وقدره؟ فلا بد في الدعوة أن تكون محررة. وضابط تحرير الدعوة أن يذكر كل وصف يختلف الحكم به، بأن يذكر الشروط والأوصاف والجنس والنوع والقدر. لماذا لا تصح الدعوة المحررة؟ نقول: لأن الحكم مرتب على الدعوة، فالحاكم يحكم بناء على الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فبحسب ما يسمع الحاكم من الأوصاف والشروط والجنس والقدر يحكم. فإذا فات شيء من هذه الأوصاف وهذه الشروط فإن الحكم يختل ولا ما يختل؟ يختل. يقول: معلومة المدعى به، يعني الشروط إذا كان في أركان العاقد ومعقود عليه، يعني أنه يذكر جميع الأوصاف، لأن يعني أحيانا بعض العقود لها أركان. أقول بعض العقود لها أركان، مثل الرهن، راهن ومرتهن وعين مرهونة. المبيعي هذه حين نقول الأوصاف، الأوصاف التي يختلف الحكم بها. نعم. المحاكم التي تحكم بقوانين الوضعية يجوز رفع الدعوى إليها؟ إيش؟ المحاكم التي تحكم بقوانين الوضعية يجوز رفع الدعوى إليها؟ يجوز. إيه؟ إذا لم يكن هناك تحاكم الشريعة يجوز، بشرط أن لا تحكم بخلاف الشريعة. يعني حكمت حكما بخلاف الشرع لا يجوز قبوله، لكن من حكمت لك أنت تطلب زيدا دراهم وارتفعت إليها وحكمت لك، وهذا حكم موافق للشرع. أي ظاهر ولا طالت المنتهى، ما دام أقول ما دام البينة، ما دام على المذهب أنه قال أنه قال لا أعلم لي بينة حتى لو طالت، لأنه قد يكون نسيها.